السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. بين رجل بفلاة من الأرض سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. يعني فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. حرة الحجارة السود عندما تجتمع يقال لها حرة. فإذا شرج مسيل الماء من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. قال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. ثم قال: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان اسمك. فما تصنع فيك؟ شو القصة؟ فما تصنع فيك؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منه فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها السمع أثلاثه. أتصدق بالثلث وآكل أنا وعيالي من الثلث وأرجع فيها الثلث، أصرف على هذه الأرض حتى تتسلم منها وتخرج ثمرتها. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وأول ما استوقفنا فيه الإيمان بكرامات الأولياء الصالحين من عباد الله عز وجل. الكرامة فضل من الله يري عباده قدرته ورحمته. وقد رأينا في هذا الحديث أن رجلا سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فوقوع الكرامات لصلحاء هذه الأمة أمر ثابت لا شك فيه، وهذا من تثبيت الله لعبده المؤمن ومن عاجل مثوبة الله. الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يقول: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم. لكن هذه المسألة لابد أن تؤخذ بحذر وأن تؤخذ بفهم صحيح، لأن الكرامات أو لأن العادات كما تخرق على أيدي الصالحين فقد تغرق على أيدي أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين، السحرة والشعوذين والدجالين. وفي قصة الدجال وهو يدعي الربوبية وكافر، وما دل على عينيهم الخوارق العجائب والغرائب. فينبغي أن يؤخذ هذا الأمر بحذر وبفهم صحيح. فيعني كثير ما يظنه بعض الجهلاء من الكرامات، يعني قد يكونوا من تلبيسها. الشياطين ومن في ابنتهم وإغوائهم. شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول فيها: كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له قد يكون كذابا أو ملبوسا عليه، يعني قد يكون كذابا أو ملبوسا عليه. وليعلم أن الكرامة الحقيقية عند عباد الله وخاصة الأولياء إنما هي لزومهم طريق الاستقامة إلى ربهم وثباتهم على ذلك. إن غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بإثم أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته عنده. هذه اللقطة الأولى في هذه القصة الصحيحة كما قلنا أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. طبعا المسألة الثانية التحري والتثبت، فهذا من صفات المؤمن. إن الرجل الذي كان قائما عندما سمع صوتا يقول اسقي حديقة فلان اختزل ذاكرته هذا الاسم، ثم لما رأى الماء تتبع الماء ما يمضي في هذا المسار انتهى إلى هذه الأرض، وثم رجل قائم يحول الماء بالإسحاق، فقال له ما اسمك لكي يطابق اسمه الذي يسمعه منه بالاسم الذي سمعه في السحابة ليستوثق ويتأكد من هذا الأمر العجيب العاجب. ولأنه لم يعرف اسمه فقال له يا عبد الله ما اسمك يا عبد الله، فإذا لم تعرف اسم أحد من الناس فليس اسمه يا عبد الله. ومما زادني شرفا وفخرا وكبت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطر الثوان دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. من النقاط أيضا يعني لطيفة، لا ينبغي أن يكذب المرء عند سؤال الناس له عما أخفاه من عمل صالح، لك أن تسكت أن تقول يعني أعفني من الجواب، أما أن تكذب لا ينبغي أن يكذب المرء عند سؤال الناس عما أخفاه من عمل صالح. وهذا يظهر في الحديث أن رجل كان يخفي عمله حتى سأله الرجل فقال ما تصنع فيها، لابد أن وراء التصريح باسمك في السحاب أن وراءه خبرا عجيبا وأن وراءه قصة بديعة ما تفعل فيها. فقال أما إن قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلث وآكل أنا وعيالي ثلث وأرد فيها ثلثا. لا يخفى أيضا أن في هذا الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، بل وفضل أن ينفق الرجل على نفسه وعلى عياله، فإن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن الناس من يعيشون في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسبون يوم القيامة حساب الأغنياء، هم يشحون على أنفسهم وعلى من حولهم من أولادهم وذريتهم بما وهبه الله إياهم من مال، فيجعل من حولهم يستعجلون موتهم لأن موتهم هو الطريق الوحيد ليحصلوا من خلاله ما بعيده، فلا حول لك يستمتعوا بما أكرمك الله به من مال، وبما أفاء الله به عليك من نعمة، بدلا من أن تكون حياتك ثقلا وعبئا عليه فيستعجل بذلك موتك. مسألة أيضا جميلة، أن الرزق لا يأتي بالتمني إنما بالعمل. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذا رجل الصالح يأتيه ما من عند الله عز وجل، إنه يبذل أسبابه يحول الماء بمسحاته كما جاء في هذا الحديث، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. والله جل وعلا قال لأم المسيح، قال لها وهزي إليه في جذع النخل تساقط عليك وطن المنية، وما كان الله ليعجزه أن ينزل عليها أو أن ينزل إليها الرطب الجليل من غير جهد تبذله في هز جذع النخلة، لكن جعل الله لكل شيء سببا. وحتى في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا ممتلئة، فالرمنة تغدو وتروح، ليس لن تبقى في أوكارها ولا في وكناتها، إنما تخرج الصباح وتنجر آخر النهار، فبدأ ما عليها من جهد ومن سبب، فأكرمها الله عز وجل وأطعمها من فضله. أسأل الله أن يرحمكم وسائر الرجال، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.